فإن لازم شرعة في القراءة والشرع في القراءة لازمه الاستمرار. وهذا الإمام متوحد، لأنه سمع أن من ترك التشهد الأول ولم يذكره حتى شرع في القراءة لازمه الاستمرار، فظن أن هذه مثل هذه، ظن أن من شرع بخامسة فقرأ الفاتحة أو بعضها لازمه إتمامها وهي خامسة، وهذا خطأ صريح، لأنه استمر في جمع أو بأفعال يعلم زيادتها، بخلاف ما إذا ترك التشهد الأول كما سيأتي، فإنه إنما ترك واجبا وسوف يأتي بالسجود بدله. لكن تبطل يا شيخ؟ الصحيح أنها تبطل. ولكن جاهل؟ هذا الجاهل ولا من جاهل يأتي ويأتي بالسجود. بس القضية هي يا شيخ؟ بالله من عمر الإخلاق، بس القضية في الرخصة، لما أضرت له القائمة مئة فاتحة، رجع القائمة، كيف يقوم؟ الصحيح أنه إذا قام لخامسة واعتقدها بدلا من الثالثة التي ترك فيها قراءة الفاتحة فإن هذا صحيح، ولكن ينبه المؤمنين على أن إحضار قراءته قد بطلت لكونه لم يقرأ فيها، وأن هذه عوضها، ينبههم بالإشارة حتى يتابعوه، ثم بعد ذلك بعد ما يسلم يخبرهم ويقول أنا أتيت بهذه الخامسة لأن الرابعة أو الثالثة لم أقرأ فيها فهي باطلة، فهذه عوض عنها، لأنه إذا فعل ذلك لازمهم أن يتابعوه. أما إذا لم يفعل ذلك فإن المأموم لا يجوز له متابعته لركعة يعلم زيادتها. أنت مثلا إذا صلى الإمام أربعا وأنت تعرف ثم قام لخامسة سبحت به في السماء ولم يرجع وعرفت أنه لا عذر له، ماذا تفعل؟ اجلس اجلس على هيئتك وانتظره حتى يتم خامسته ثم يسجد ثم يسلم فسلم معه، فإن لم يسجد بل أتى بخامسته التي يعتقدها راجعة ثم سلم فاسجد أنت وسلم لاعتقادك أن صلاته قد أتى بها لما يبطلها وأنك قد خالفته هذه المخالفة. لو أن المأموم مثلاً ظن أن إمامه لم يقرأ الفاتحة في الثالثة أو في الرابعة وقد قام شهادي بدلاً منها قام منها، لا بأس إذا ظننت أنه أتى بهذه الخامسة لمعرفته بطلان ركعة من ركعاته، ولكن عليه هو أن يشير إلى المأمومين إشارة يفهمون أنه تعمد هذه الزيادة. لكن يا شيخ هذا إذا جزم أنه لم يقرأ الفاتحة، لكن لو شك أو يعني شك أنه لم يتمها إما أن يكون لم يقرأها أو لم يقرأها، كل حال إذا ترك ركنا أو شك في تركه لازمه أن يأتي به وبما بعده، وإذا لم يتذكره إلا الركعة الثانية لازمه أن يأتي بركعة تامة. لكن يا شيخ بعد الحال إذا حزم الركعة هذه ما لا ينصفت إلى الشك إذا كان بعد السلام كما سيأتي، أما ما دام الصلاة ومن شك في ترك ركن فتى تركه كما ذكروا. فهذا يجب الإمام في رفع الجلسة من الجلسة منه يجب الإمام معه في السلوك ويسأل معه جالس؟ لا، الإمام خالف إمامه وأطال الجلوس يكون هذا واعتقد شهوه فيسجد معه. وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائما، لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلسن وليسجد سجدتين، رواه أبو داود وابن ماجه. ولزم المأموم متابعته لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولما قام عليه السلام عن التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من الصحابة. هذه مسألة قد أشرنا إليها قليلا وهي أيضا مشهورة، إذا قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا يقع ذلك كثيرا من الصلاة التي فيها تشهدان كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. فإذا قام لثالثة واعتقد أنها الثانية ثم تذكر قبل أن يختتم تذكر أنها ثالثة وأن هذا المكان موضوع سجود قبل أن يختتم هو لا يزال منحنيا قبل أن ينتصر في هذه الحال لازمة أن يبدأ ليأتي بهذا الجلوس وبهذا التشهد لأنه في حالة انتمائه لا يزال قريبا من الجلوس ولأن الجلوس والتشهد ليس فيه عملا كثير يعني لم يعمل بعده عملا كثيرا فيأتي بالتشهد ولو كان قد نهض تاركا له. الحالة الثانية أن لا يذكره إلا بعدما يستتم قائما ولكن قبل الشروع في القراءة. في هذا الفعل يكره له الغدوة. في هذا الحديث فإذا استتم قائما فحينئذ يبتدئ في القراءة ويستمر فيها ولا يرجع لكن لو رجع وهو لو رجع حتى لو كان متعمدا فصلاته صحيحة مع الكراهة. هذا بشرط أن لا يكون قد ابتدع في القراءة يرجع مع الكراهة واستمراره أولى. الحالة الثانية أن لا يذكره إلا بعدما يكره في القراءة. ففي هذا الحال يستمر في قراءته ويحرم عليها الرجوع فإن رجع وهو عالم بالحكم بطلت صلاته. وعليه السجود في الحالات الثلاث الحالة التي رجع بها قبل أن يستتم قائما والحالة التي ترك السجود لما استتم قائما واستمر وتذكره قبل القراءة والحالة التي استمر فيها لما ذكره بعد شروعه من القراءة. وكذا لو رجع بعدما استتم قائما عليه السجود في الكل. لكن لو رجع بعدما شرع في القراءة ساهيا أو ناسيا الحكم لم تبطل صلاته ولكن عليه أيضا أن يسجد عن قيامه وابتدائه للقراءة وما اسمها ذلك لأن الجهل بالحكم يوجب له عذرا. فهذه المسألة سمعنا أنه فعلها جماعة من الصحابة كأبي موسى وغيره وقالها النبي صلى الله عليه وسلم نقل ذلك كثير منهم يعني أنه ترك التشهد الأول وجلسته فاستدلوا بذلك على أنه من الواجبات التي تجبر بسجود السهو. إذا كان إذا شرع في الفاتحة حرم ما عليها الرجوع فإن رجع وهو عالم بالحكم بطل الصلاة فإن رجع وهو ساهل أو جاهل بالحكم فلا وهذا السجود في الكتاب. هل تفرق الشرع يحرم إذا صار يسرق يسرق يسرق يسرق يسرق يسرق يسرق يسرق يسرق يسرق يسرق يسرق يسرق يسرق يسرق يسرق يسرق يسرق يسرق وحنا نصديها على الشروع في القراءة أنه غالباً إذا استتم قائماً ابتدع في القراءة وقالوا إنه إذا لم يبتدع في القراءة فإنه قريب من القيام فرجع لم تبطل مع الشرع. من الله رب الصلاة شكراً يعني كما أذكر أنها متقاربة في هذا الحكم ولا أكثر صفات الجنة. ترك واجبين يعني الجلوس والجلوس الاستشهد ونفس التشهد واجبين. تجوز السهو يجبرهما ان شاء الله. نحن الان في الاتيان تجوز في التشهد، التشهد الاول. يعرفون ذلك منه بين الجهود، ولا لها المؤمنون. يعني هل التبس عليه الحكم بمعنى انه لا يدري هل يرجع او ما يرجع، هل يستمر او ما يرجع؟ هذا ياتينا انه يبني على الاقل. هذا كل يعني ظاهر الحديث أنه إذا استسلم قائما لا يرجع بل يستنى في رجعته، ظاهر الحديث اللفظ هذا. فالفقهاء حملوه على أنه في العادة إذا استسلم قائما في العادة أنه يشرع في القراءة، فلأجل ذلك حمله هذا المحمل. ولكن من حمله على ظاهره فله محمل، من قال تبطل بمجرد رجوعه ولو قبل أن يقرأ فله يعني دليل ووجهة من ظاهر الحديث إن شاء الله. فلكل يتأكد في حقه الاستنباط إلى قام سواء ولا يرجع إن شرع في القراءة، لأن القراءة ركن مقصود، فإذا شرع فيه لن نرجع إلى واجب ولحديث المغيرة. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو، لحديث أبي سعيد مرفوعا إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدع صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان، رواه أحمد ومسلم. وبعد فراغه لا أثر للشك، لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع، ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه، قاله في الكافي. هذه المسألة التي ذكرنا أنها تأتي وهي إذا شك في عدد الركعات، يحصل هذا في الإمام والمنفرد أنه يشك هل صلى اثنتين أو ثلاثة، ويكون الأمران بالنسبة إليه على حد سواء، لا يترجح عنده أنها اثنتين أو ثلاث، يعني الحال يبني على الأقل ويطرح الشك ويجعلها اثنتين. هذه الثانية أن الكوكيان يغيها، وكذلك إذا شك هل صلى أربعا أو ثلاثة، فالثلاث يقين، والرابعة مشكوك فيها يطرح الرابعة ويجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة. ثم أخبر بأنه لأن سجوده هذا يصحح له صلاته، فإن كان صلى خمسا كانت السجدتين سجدتان شفعا، لأن المطلوب أن تكون صلاته الرباعية شفعاً لا مفرد، فتكون السجدتان شافعتين لصلاته، شفعنا له صلاته تصير ستاً أي حكم الست، ويصلى تماماً يعني أربعاً كانت هاتان السجدتان ترغيماً للشيطان يعني إلصاقاً لأنه بالرغام وهو التراب يعني إلا لله، لأنه ذكر أن هذا من الشيطان. وهذا أول الحديث أخبر بأن الشيطان يسمع النداء أدبر، وإذا قضي النداء أقبل، فإذا هو من الصلاة أدبر، فإذا قضي التشهد أقبل، حتى يخطر بين الإنسان وبين صلاته يقول اذكر كذا اذكر كذا حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. يقول فإذا وجد ذلك فهل يبني على ما الشيطان إلى آخره. وذكرنا في الدرس الماضي أنه قد يترجح عنده أحد الاحتمالين، في هذا الحال يبني على ما ترجح عنده في بعض الروايات أو في حديث آخر أنه قال إذا شك أحدكم هل يعني توقف هل صلى ثلاثا أو أربعا أمره بأن يبني أو بأن يميل إلى ما هو الأرجح عنده، ثم أمره مع ذلك بالسجود. ولكن ذكرنا أنه تلك الحال يسجد بعد السلام إذا بنى على غالب ظنه. ففي الحاصل أنه تارة يكون أحد الاحتمالين أرجح عنده فيبني عليه ويسجد بعد السلام، وتارة يكونان متساويين في هذا الحال يبني على ما استيقظ ويطرح الشك ويسجد قبل السلام. هذه حالة زيادة ركعة، سواء كانت ثلاثية أو رباعية أو ثنائية، إذا شك في عدد الركعات بنى على ما استيقظ، وسواء كانت الصلاة نفلا أو فرضا. المسألة الأخيرة فيما إذا كانت الأوهام والشكوك طرأت بعد السلام، ففي هذه الحالة لا يلتفت إليها. بعد ما سلم وسوس إليه الشيطان أنك ذكت أو أنك نقصت أو أنك فعلت فعلا منعزيا لهذه الصلاة أو أنك جلست في محل قعود أو قعدت في محل قيام جلست في محل قيام أو قمت في محل قعود أو ما أشبه ذلك، فلا يلتفت إلى هذه الأوهام كما يحصل أو كما يقال ذلك بالنسبة إلى الوضوء. إذا انتهى الإنسان من وضوئه فشك، هل أنا غسلت ذلك العضو؟ هل أنا ما غسلته؟ هل بقي فيه بقعة؟ هل كذا؟ لا يلتفت أيضا إلى هذه الأوهام بل يطرحها ويبني على اليقين. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه نحن على العقيدة. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع وهي أفضل تطوع البدن، لقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه. بعد الجهاد لقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، الآية. وحديث: وذروة سنامه الجهاد، والعلم تعلمه وتعليمه. قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. التقرب بفعل فيه طواعية، والأصل أن كلمة تطوع عامة في كل عبادة يخطق عليها أنها طاعة لله وامتثالا لأمره سواء فرضا أو نهلا، لأنه مشتق من أطاعة وطواعية. ثم استعمل في النواحي التي هي زيادة على الفرائض، ورد ذلك أيضا في القرآن في قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. هي الصيام أن تصوموا خير لكم، من تطوع يعني بصيام أو من تطوع بصدقة فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. وكذلك في الحج والعمرة في قوله: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوع بهما، ومن تطوع خيرا يعني بحج أو عمرة يعني تزوج وأطاع الله بشيء من هذه الأعمال. ثم من صرف أو كثر استعماله في نواحي العبادات، فالصدقة فيها فرض يتطوع، صدقة فرض وصدقة تطوع، والجهاد هي جهاد فرض وجهاد تطوع، وطلب العلم فيه فرض وفيه تطوع. فرض هو ما لا يسع أحدا جهلا، ما لا يجوز أن يقع جاهلا به من أمور الدين، فهذا فرض، وما زاد عليه فإنه تطوع. كذلك الحج والعمرة فيهما فرض وتطوع، وكذلك الصيام ونحوه وفيه فرض وفيه تطوع. وقد يكون أو تكون بعض العبادات كلها تطوع ليس فيها فرض، كالاعتكاف والأذكار التي في خارج الصلاة كلها تطوعا، ولكن فيها أجر كبير. ولذلك يعرف أن في العبادات التي غير الصلاة ما هو فريضة وما هو تطوع. والكلام هنا على الصلاة، على تطوع الصلاة. وتطوع الصلاة كما هو معروف النوافل التي غير الفرائض، الفرائض هي الصلوات الخمس، هذه هي الفريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لذلك الأعرابي خمس صلوات كتبهن الله عن العباد، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر لهم زكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له صوم رمضان، فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدل على أن فرضه الصلوات هي الخمس، وما عداه فإنه تطوع. فهذا التطوع التي هي فريضة الصلاة هي أفضل تطوعات البدن. فهناك تطوع غير تطوع البدن؟ نعم، التطوع بالمال قد يكون فاضلا في وقت من الأوقات عندما تشتد الحاجة إلى دفع مال للجهاد مثلا، أو لطلب العلم أو ما أشبه ذلك، فيكون حينئذ التطوع بالمال فاضلا. وكذلك قد يكون هناك تطوعا بغير المدن وبغير المال، كالتطوع بالأذكار، قد يقال إنها إن التطوع بالبدن ما فيه حركة البدن كله. وعلى كل حال فأفضل التطوعات البدنية بعد الجهاد وبعد طلب العلم الصلاة. لماذا كنت معها تطور بالجهاد وبطلب العلم. لأن الجهاد قد يكون فرضا، ولأن الأجر المترتب على الجهاد أكثر من الذي يرتب على الصلوات الفردية. ولما في الجهاد من الآثار الحسنة التي منها نصر الدين وإعلاء كلمة الله ودحر الشرك وأهله، والأحاديث التي تدل على فضيلته كثيرة كقوله عليه السلام: لغزوة في سبيل الله أرضها خير من الدنيا وما فيها. فلذلك كان التطوع للجهاد أفضل من التطوع لسائر العبادات البشرية. ولما بلغ العلم ففضله مشهور، وقد اشتهر حديث ابي الدرداء الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على ابناكم ربنا. وذكر ان العالم يستغفر له كل شيء حتى في دار في البحر، وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا بما امر بهن، وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ الرافق. استعار ان العلماء يقولون: ان طلب العلم افضل من نوافل الصلاه. واستعار ان بعض السلف انه قال: مذاكره دائمه احب الي من احيائها. المذاكرة بمعنى مناقشة في مسائل علمية، مذاكرة ليلة أحب إلي من إحيائها، إحيائها يعني بالتهجد. فطلب العلم أفضل من نوافل العبادة التي هي الصلاة ونحوها. بعد طلب العلم نوافل الصلاة، وفضلها أيضا مشهور. فرض الصلاة مشهور، وهي أفضل ما يتقرب به إلا بما تقدم. وقد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أصحابه لما قال: أسألك مرافقتك للجنة قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. وغير ذلك من الآثار التي تدل على أن الصلاة التنفل بها أفضل العبادات البدنية. وتقدم لنا شيء من الأدلة على فضيلة الصلاة من حيث هي وأسباب الفضيلة. يعني من كونها للصلاة عبادة نحظة بدنية نحظة، ومن كونها يجتمع فيها القلب واللسان على التأمل والتفكير، ومن كونها يحضر فيها أو يستحضر فيها الإنسان عظمة ربه ويستغل لذكره ويتنقل من عبادة إلى عبادة، فلا جرم كانت لها مزية وفضيلة بفرضها ونحوها. وقد يكون هناك فضائل للنافلة إذا دفع الإنسان إليها ضميره وطلبه الأجر وأخلص فيها لله وسلم فيها من التنبخ ومن الرياء، فيكون لها تأثير عجيب في سلوكه وفي أعماله الصالحة، وسيأتينا لها أمثلة إن شاء الله. وأفضلها ما سن جماعة لأنه أشبه بالفرائض. يعني النوافل قسمان: قسم يسن جماعة، وقسم الأفضل كونه فرادى. فالذي تسن فيه الجماعة فيه شبه بالفرائض، فلأجل ذلك كان أفضل من غيره، لأنه قرب شبهه بالفريضة حيث يجتمع الناس له ويأتون إلى المساجد ويفضلون فعله في المساجد ويصلون خلف إمام يؤمهم كإمامته في الفرائض، فلأجل ذلك كان له هذه المزية. وآكدها الكسوف لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها فالاستسقاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك أخرى. تسمى الجماعة من صلاة الكسوف ومن صلاة الاستسقاء ومن صلاة العيدين ومن صلاة التراويح ومن صلاة الوتر تابعة للتراويح. هذه تسمى لها الجماعة. وأما صلاة التهجد العادي وكذلك الرواتب التي قبل صلوات وبعدها وصلاة الضحى وصلاة الاستخارة وما أشبهها هذه تفعل فرادى. الأصل أنها يفعلها الإنسان بمفرده. فآكد ما تسمى لها الجماعة صلاة الكتب. ويأتينا لهذا إن شاء الله. صلاة الكسوف فضيلتها أنها تكون سببا في تجلي هذا الكسوف وتكون سببا في الخوف أو في ظهور الخوف من الله ودليل على أن العبد أو العباد يخافون من عذاب الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الكسوف حثهم على الاتيان إلى الصلاة وقال إذا رأيتم ذلك فارجعوا إلى الصلاة حتى يكشف ما فيكم وحثهم على أعمال أخرى نوافل كالصدقة والعتق والذكر وما أشبه ذلك وذلك دليل على أهميتها. فقوله ارجعوا إلى الصلاة وقوله هو أن وقع الكسوف فارجع إلى الصلاة يجر رياحه مما يدل على أنها لها منزلة. ويليها الاستسقاء وما سببها إظهار الحاجة والذاقة إلى الله تعالى عندما يتأخر النفس ويعم القحط والجبن يسأل ذلك الله لا يرد تكون صلاته هذه صلاة تضرع وصلاة قلب صلاة دعاء وسؤال يظهر منهم فيها شدة الذاقة والحاجة وضعفهم واستكانتهم يجتمعون فيها على دعاء أو تأمين أو نحو ذلك. فكانت هكذا مما بعدها. التراويح لأنها تسن لها الجماعة. فالوتر لحديث بريدة مرفوعة من لم يوتر فليس منا رواه أحمد. التراويح تسن لها الجماعة وسيأتينا سبب تسميتها وكذلك عددها ووقتها وهي العمرها بحمد الله. ولما كانت تسمى لها الجماعة كانت هكذا مما بعدها. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سناها بأصحابه عدة ليال ولكنه تركها خشية أن يعتقدوا فرضيتها فيعجزوا أو تفرض عليهم فيشق عليهم. ثم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر يصلونها جماعات متفرقة. يصلي رجل بالاثنين يصلي الآخر بالخمسة أو الظهر. فجمعهم عمر رضي الله عنه في خلافته على إمام واحد مما رأى شرفة أن يصلي تفرقه فأصبح من وقته الصلاة صلاة التراويح سنة متنفسا. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه عده ليال وفعلها ايضا بافراد منهم في ليالي اخرى. وفعلها صحابته وهو يعلم بهم أوزاعا متفرقين جماعات متفرقين وكذلك بعهد أبي بكر واجتمعوا كلهم على إمام واحد في المسجد في عهد عمر رضي الله عنه فدل على أنها ذات أهمية وذات فضل ولأجلها في وقت فاضل وهو رمضان وفيها قيام ست الليالي ويحصل بصلاتها فضل قيام الليله كلها ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال لو صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله فدل على انها تسمي جماعه حيث اخبر بانه صلى مع الامام كتب له قيام ليله كامله فدل على انه يشرع ان يصليها مع الامام ويليها عن الفضل الوتر يعني صلاة الوتر ويقرأه بعضهم بنفس الوتر وفي الآية قراءة والشافعي والمثري والشافعي والوتري يجوز قراءتها بالوتر والمثري فصلاة الوتر أو الوتر وهي الصلاة التي تفعل بالليل التي بين العشاء والفجر وهي أفضل النوافل إذا بالصلاة وما ذكر معها وذلك لأنها تسمى لها الجماعة كبعض التراويح فلو في رمضان يصلون التراويح 20 ركعة ثم يوسرون بعدها يصلون بعدها الوتر الذي هو 3 ركعات فدل على انها تشرع لها الجماعه سبع هذا من حيث شرعيه الجماعه واما من حيث اكليتها خاصه فورد فيها ما يدل على الاكليه في هذا الحديث أوتروا يا أهل القرآن من لم يوتر فليس منا وحديث مشهور إن كان فيه ضعف يتجارب العلماء وشهرته تدل على أن له أثر وإن كان في إسناده نوع من الضعف يحل الوهابة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ذكر الأسباب التي ترد بها الشهادة وأن منها ترك الوتر فقال الذي يترك الوتر رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادته لذلك لأن استمراره على ترك الوتر يدل على تهاونه نوافل العبادات ومن تهاون من نوافل تجرأ على التهاون بالشهادة والشهادة بغير عذر فيكون ذلك سببا لعدم قبولها وقعنا في شهادته وبكل حال فالوتر عبادة بدنية للصلوات ومؤكدة يدل على تأكيدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها سافرا ولا حضرا بل كان يستند على فعلها ويصليها في السفر وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كالحنفية جعلوها فريضة وألحقها بالصلوات الخمس وآثموا من تركها ولكن الجمهور على ان الفرائض خمس لحديث عبادة الذي ذكرنا وفيه خمس فروات كتبهم الله على العباد وكذلك حديث طلحة ان الصلوات المفروضة خمس فيدل على ان ما عداها تطوع ومن ذلك الوتر لكن الذين قالوا انه فريضة استمر بمفاضلة النبي عليه الصلاة والسلام على أهله واستمراره عليه لكن لما يدل على أنه تطوع كونه يصليه على راحلته، ولا يصلي الفرض إلا على الأرض مطمئنا أن الوتر فكان يصليه على وهو راكب متوجه لغير القبلة، أيضما توجه فيه راحلته صلى. فهذا دليل على انه سنه مؤكده لا انه فريضه. دليل الحنفيه يعني يستدلون بان الرسول لم يتركه سفرا ولا حضرا كما ذكر ذلك عنه، ويستدلون بهذا الحديث ان كان ضعيف او كرياء اهل القران من لم يوتر فليس منه. وفي اهل فرنسا هيك اشياء ليس من لم يوتر فليس منه او كرياء اهل القران من لم يوتر فليس منه. الخطاب لقوله اهل القران ليس خاصا بالكفر، بل المراد يا أمة القرآن، يا أهل القرآن الذي أنزل عليهم وخوطبوا به، سواء قراء يقرؤونه أو أميون لا يقرؤونه أو لا يقرؤون إلا بعضه، الكل من أهل القرآن. فقوله من لم يوتر فليس منا قد يكون مدرجة في الحديث لأنه موقوف، وقد يكون قاله بعض المتأخرين يعني بعد الصحابة للتأكيد. وبكل حال فإن فيه وعيد، ولكن هو كسائر النصوص التي فيها وعيد يعني على تقدير ثبوته. أنت تعرف أن السنة وتسمى نأحلاً ومستحباً أنها يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، لكن الاستمرار على ترك النوافل دائماً يدل على الاستقرار من العبادة، لأجل ذلك عد طاقة الاجتهاد وضعف العدالة. فنقول إن السنن هي ما يذهب على فعله ولا يعاقب على تركه، وأن الواجب هو الذي من فعله احتسابا أثيب، ومن تركه تهاونا استحق العقاب. بينهما فرق بالنسبة إلى من حيث الترك. وأقله ركعة لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم، وأكثره 11 لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة رواه البخاري ومسلم. هذا الوتر فيه مباحث منها عددة، فذكر هنا أن أقله ركعة وأكثره 11 ركعة. كلمة متر اسم للعدد الفرد، وسهر اسم للعدد الزوج، فالواحدة متر. ومن الغده إن الله متر يعني واحد يحب الوتر، والصلاة متر والخمسة متر والسبعة والتسعة والأحد عشر والثلاثة عشر وهكذا. هذا سبب تسميته مترا لأن فيه عدد الفرد، لخلاف عدد الزوج فإنه صفر، الاثنين أربعة ستة ثمانية إلى آخره، هذا عدد الزوج أو صفر. فسميت هذه الصلاة مترا لأن فيها زيادة ركعة بعد ركعتين ركعتين، وتسمى صلاة المغرب وتر النهار. روي أنه عنه سلم قيل له لماذا لم تقطع تقر لأنها وتر لها، وصلاة المغربنا تكفر لأنها وتر لها، يعني تحسم صلوات النهار بوتر وهي المغرب، وكذلك صلوات الليل تحسم بوتر وهي هذه الصلاة. ولهذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال: مهنا مهنا، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. فجعل الواحدة هي بالليل، وجعلها توتره أن تجعله وترا، أن يتهجد ليله يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، وإذا خشي الصبح وكان قد صلى عشرا مثلا أو عشرين أو أكثر أقل ختمها بركعة تطير ما قد صلاه وترا. هذا معنى حديث عمر: صلاة الليل مهنا مهنا، فإن خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. لكن بعض العلماء يفرقون بين التهجد والوتر، فيجعلون لليل صلاة وللوتر صلاة، وكأنهم يعنون أن صلاة التهجد هي ما يصليه في وسط الليل أو في أول الليل ونحو ذلك، ثم يحكم ذلك بصلاة في آخر الليل ثم وترا أقلها ركعة وأكثرها 11 ركعة. إذا يفرقون بينهم، ولكن لعل الجميع كلهم شيء واحد فلا تريد، وإنما الوتر هو الركعة الأخيرة منه، سواء كان 11 أو 23 أو 41 أو 101، الجميع صلاة الليل والوتر هو الركعة الأخيرة. هذا هو ظاهر حديث ابن عمر. لكن لما أطلق على هذا الصلاة أنها وتر، وثبت أن عليه الصلاة والسلام كان يصليها أحيانا، أطلق عليها أنها وتر، لأنه روي أنه كان يسرد خمسا بسلام واحد، أجعلها وتر، وسبعا يسردها بسلام واحد لا يجلس بينها، وثمانيا يسردها من تحت بعدها، ثم يأتي بتاسعة ثم يسلم بعدها، فيجعل تسعا بسلام واحد، يتشهد عقب الثانية يجعلها كلها وترا. وكذلك يعني لو مثلا صلى ركعتين ثم صلى تسعا رد كل الجميع وتر، لأنه 11 فيها وتر. فعلى كل حال يسلموا الجميع وترا لاتصالهم بالوتر. فإذا صلى أول الليل 20 ركعة أو 40 أو 60 ثم صلى آخر الليل 3 ركعات، يعد وتره الثلاثة التي هي آخر الليل التي ختم بها الصلاة. الحاصل أن صلاة الوتر أقلها ركعة وأكثرها إذا كانت متواصلة 11 أو 13 عند بعضهم، والدليل على أن الواحدة وترا حديث روي أنه عليه السلام قال: إن الإشاء فليوتر بركعة، من أوتر بركعة فلا حرج، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بخمس، سلام بهذا المعنى. لا يدل على أنه أن الوتر هو العدد، هو العدد الركعات التي متصله بخمس ركعات اخرى. الوارد ليس لها حد محدود، لأن الرسول حدد بقوله صلاة الليل مهما مهما، وأدنى الكمال ثلاث بالسلامين، لأن ابن عمر كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته، ويجوز بواحد سردا لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يغسل فيهن، رواه أحمد والنسائي. يقول في النباحة الوتر كيفية ثلاثة، فالثالث الأكثر أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليه إحدى عشرة يسلم من كل ركعتين، ويجعل الأخيرة لسلام، هذا هو أكثر ما كان يفعله. وذكرت عائشة أنه كان في آخر حياته بعدما أسلم وكان يسجد بعض الركعات، فيسرد خمسا بسلام واحد، يعني يسلم من ركعتين ثم من ركعتين ثم من ركعتين، هذه ست، ثم من خمس، هذه إحدى عشرة. وأحيانا يصلي ركعتين ثم ركعتين، هذه أربعة، ثم يسرد سابعا بسلام واحد لا يجلس إلا في آخرها. وأحيانا يسلم من ركعتين ثم يسرد ثمانيا يتكحل بعدها، ثم يأتي بالتاسعة فيسلم بعدها. فإذن الكل جائز. وقولهم أدنى الكمال ثلاث، يعني الواحدة مجزئة، ولكن هناك كمال وهناك إجزاء، فأدنى ما يقال له كمال ثلاث، والأفضل أن يسلم بعد ركعتين ثم بعد ركعة، يعني تكون السلام بسلامين. وفيها حديث أبي بن كعب الذي قال به كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسمع اسم ربك الأعلى، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، بمعنى أنه يقرأ هذه الصلوات في الوتر، هذه السور في صلاة في ركعات الوتر، وهذا يدل على أنها ثلاث، لأن الغالب أنه كان يقرأ كل سورة في ركعة، لأنه يمكن أن يقرأ في ركعة سورة سورة، أن يكثر من سورة. فإذن الأفضل وهو الأكثر السلام من ركعتين ثم ركعة، لحديث صلاة الليل مهنا مهنا، يسلم من ركعتين ثم يأتي بركعة. لكن لما ثبت أنه سرد بعض الركعات جاز أن يسرد الثلاث، لما ثبت أنه سرد خمس، صحيح أنه سرد خمسا، فلماذا لا يجوز سرد الثلاث؟ وكان بعض العلماء أن يجعلها كالمغرب، أن يتشهد بعد الثانية ثم يقوم ويأتي بالثالثة، لكن تلاحظ ذلك آخرون وقالوا إنه قد ورد، يعني قد روي عن مرفوعا وموقوفا جعلها كالمغرب كواحد. وعلى كل حال الأفضل جعلها بسلامين إذا أوترت بثلاث، وإن فرشتها بسلام واحد لم تجلس إلا في آخرها، لأن مع كونه خلافا أو لا خلافا أفضل، وإن جعلتها كالنار حتى بعد الثانية ثم أتيت بالثالثة لقد أجاز ذلك بعضهم وكرههم آخرون. هذا من حيث صفة أداء هذه الصلاة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صلى ليلة مزدلفة، يوتر ولا لا؟ لكن هذا الدعاء